بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرح كتاب عنوان الظرف في علم الصرف للشيخ هارون عبد الرازق رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المذكر والمؤنث. الأصل في الأسماء التذكير صحيح، والتأنيث فرع عن التذكير، والدليل على ذلك أن التأنيث يعتبر علة من العلل في منع الصرف صحيح. يعني ده مما يدل على أنه إيه دخيل الأصل في الكلمات التذكير، والتأنيث يعتبر فرعا عن ذلك الأصل أو خروجا عن ذلك الأصل. ولذلك عده العلماء علة من علل المنع من الصرف التي تعترض ايه تعترض الاسماء. ولذلك ايضا جعلوا للتأنيث علامة ولم يجعلوا للتذكير علامة. يعني في علامة في التأنيث لكن ليس هناك علامة للتذكير، لان لما كان المذكر هو الاصل فلا يحتاج الى علامة، لكن نأتي بالعلامة للشيء اللي هو الايه القليل او الخارج عن الاصل. فجعل للتأنيث علامة، وعلامات التأنيث ثلاثة، هي التاء وألف المقصورة والألف الممدودة. فبعضهم يجعلها سنتين، يجعل الألف نوعا واحدا يعني، فيقول التاء والألف، والألف تنقسم إلى مقصورة كما في حبلة وممدودة كما في صحراء. وأما التأنيث بالتاء فهو الأصل في علامات التأنيث، كمسلمة وتقية ومؤمنة تمام. والأصل أن يدخل على الصفات أو النعوت، أن تدخل تلك العلامات على الصفات أو النعوت وليس على أسماء الأجناس تمام. وهناك تقسيمات متعددة يا شباب بالنسبة للمؤنث، فيقسمونه بعض الأحيان تسمع يقول لك مؤنث لفظي، مؤنث مجازي، مؤنث حقيقي تمام. فما معناه المؤنث الحقيقي؟ هو عرفه بعضهم قال هو ما يلد او يبيض او ذات فرد، ذات فرد سواء من الانسان او الحيوان، ده مؤنث حقيقي يعني انثى، سواء من الانسان المرأة من الحيوان كاللبؤة وغيرها من الحيوانات التي اما انها تلد او تبيض او لها فرد تمام. فده ايه بعض التعريفات في معنى المؤنث الحقيقي، يعني انثى حقيقيه يعني تمام. اما المؤنث المعنوي فهو مؤنث يعني حقيقي لكن ليس فيه التاء، كزينب وسعاد، فده مؤنث من ناحيه المعنى وان خلى من اي علامه من علامات التأنيث تمام. فده يسمى مؤنث معنوي، وهو المؤنث يعني وهي ما كانت صاحبة فرج أو تلد أو تبيض لكن ليس معها علامة من علامات التأنيث، فدي تسمى إيه مؤنث معنوي، لأن هي في المعنى وإن كانت في اللفظ لا يحوي لفظها شيئا من علامات التأنيث كزينب وسعاد. في مقابل هذا أيضا معنى المؤنث اللفظي، معنى كلمات أو أسماء للمذكر تجد فيها علامة تأنيث كالتاء زي طلحة ومعاوية وغيرها من أسماء الذكور التي تحوي تاء التأنيث تمام. فهذه الأسماء تسمى مؤنث لفظي، يعني هي مؤنثة من ناحية اللفظ لكن من ناحية المعنى ليست مؤنثة، دي عكس المؤنث المعنوي. فالمؤنث المعنوي المعنى الحقيقي هو لأنثى تلد او تبيض لكن ما معاش من ناحية اللفظية علامة من علامات التأنيث كزينب وسعاد. المؤنث اللفظي عكس، معاه علامة تأنيث لكن هو في الحقيقة ليس له علاقة بالتأنيث تمام. فهذا ها بلا شك هو ده من المعنى، وحقيقة الشيء هي الحكم عليه، يعني العبرة بالإيه بالحقائق لا بالألفاظ، لكن الألفاظ تؤثر يعني لها أحكامها من ناحية النحو، يعني يعني كما يقول العلماء العبرة بالمعاني لا بالمباني. ده صحيح من ناحية الأحكام الشرعية مش كده؟ يعني أنت الآن عندما يسمي إنسان مادة ما خمرا وليست خمرا أو ليست مسكرة لا يحرمها تسميتها به بهذا، وإذا سمى الخمر ماء فده لا يمنع من تحريمها، صح؟ ليش؟ لأن العبرة بالمعاني لا بالمباني. ده صحيح في الأحكام الشرعية، لكن بالنسبة للنحو هو صحيح في جانب لكنه ليس مطلقا، بمعنى أن أيضا المباني لها أحكام يترتب عليها، زي ما مثل إيش؟ يعني كلمة طلحة ومعاوية هي مذكر في المعنى، صح؟ هي لذكور ولكن فيها التاء، ومع ذلك بتمنع بسبب هذا أن تجمع جمع مذكر ثالث، صح؟ يعني تجي أنت زيد تجمعها تقول زيدون، لكن طلحة أو معاوية لا تجمع جمع مذكر ثالث، فمنعت من بعض الأحكام، صح؟ لأن النحو يتعامل مع إيه؟ مع ظواهر أيضا يعني، فبالتالي ما هيش العبارة في النحو مطلقة إن العبرة بالمعاني لا بالمباني، لا. ممكن نقول صحيح المعاني هي الأساس، لكن المباني أيضا قد تؤثر في الأحكام لأنك بتتعامل مع إيه؟ مع ألفاظ وكلمات أيضا يهمنا شكلها، تمام؟ واضح كده؟ طيب، وفي مؤنث مجازي اللي هو كالشمس واليد وغيرها والطريق، تقول هذه شمس وهذه إيه وهذه يد، وهي في الحقيقة لا علاقة لها بالتأنيث في الحقيقة، وإنما وجدنا العرب أنثوا بعض الكلمات، تمام، وتعاملوا معها معاملة المؤنث، وهي ليست ذات فرج وليست فيها التاء ولا شيء من هذا القبيل، فدي بتسمى عندهم مؤنث مجازي، مؤنث مجازي، فتقول طلعت الشمس، ولها أحكامها التي تترتب عليها أيضا في مسألة التاء وغيرها من الأحكام. لما تقول في المؤنث المجازي أنه يجوز دخول التاء على فعله، فتقول طلعت الشمس، وإذا عاد الضمير عليه يجب الإتيان بالتاء عندما تقول الشمس طلعت، وده موضوع فرق معنى في دخول تاء التأنيث على الإيه؟ على الفعل، صح؟ في الجزء الثاني. فالخلاصة هذه أنواع الإيه؟ أنواع المؤنث، يعني أنواع الإيه؟ أنواع المؤنث. في بعضهم هنا المصنف قسمها، قال قسمها إلى مذكر ومؤنث، وبعدين قسم المؤنث مؤنث بالألف ومؤنث بالتاء، تمام، وبعدين اللي بالألف قسموا إلى مؤنث بالألف المقصورة كتلمى وحبلة، أو بالألف الممدودة كصحراء وحمراء، والمؤنث بالتاء وهي الأصل كما قلنا في التأنيث، إما بتاء مذكورة كمسلمة، وإما بتاء مقدرة كشمس، اعتبر هكذا بدليل ما في التصدير بتجيب تلك التاء المقدرة، تيجي تصدر لو صدرت شمس تقول شميسة، ويد تقول يدية، فهذه لها إيه؟ لها تأثير في التصدير، لأن هذا المؤنث الثلاثي أو الاسم الثلاثي الذي ليس فيه تاء عند التأنيث تأتي له بالإيه؟ بالتاء، فتقول دار دويرة، وشمس شميتة، ويد يدية، فشوف ايه جاءت بالايه جاءت التصوير. الخلاصة هو موضوع طويل الحقيقة، المذكر والمؤنث، وهناك مؤلفات كثيرة يعني من ايام النحاة القدامى كالمبرد والفراء وغيرهم، تجد يعني في مؤلفاتهم جميعا يعني في تراجم كثير من العلماء المتقدمين تجد كتبا باسم المذكر والمؤنث، يعني اعتنوا بهذا الباب، وايه حتى يعني ألف فيه بعض المعاصرين معاجم تجمع ايه معجم المؤنثات او معجم المؤنث، فتجد يحاولون ايه حصر المسألة وضبط المسألة، وبخاصة فيما تأنيثه معنوي او تأنيثه ايه مجازي، لانه بيلتبس على بعض الناس، تمام، وبعضها بعض الكلمات يجوز فيه التذكير والتأنيث. ومر معنى كلمة الحال، مرت معنى في عند دراسة الحال ان كلمة الحال يصح تذكيرها ويصح تأنيثها، فتقول هذا الحال لا يعجبني، او هذه الحال لا تعجبني، تمام، والطريق كلمة الطريق او السبيل نفس الشيء، تقول هذا الطريق طريق المؤمنين، او هذه الطريق طريق المؤمنين، او هذا السبيل او هذه السبيل او تلك السبل الى اخر ما هنالك من ايه من كلمات مشتركة أو يطرح فيها التذكير والتأنيث. وبالتالي احنا ممكن نقسم أيضا الكلمات إلى مذكر ومؤنث وما يصح تذكيره وتأنيثه أو يجوز به الوجهان. تمام. تعال نقرأ ما قال ونشوف إيش القضية التي أراد عرضها رحمه الله تعالى. قال المذكر والمؤنث. قال ينقسم الاسم إلى مذكر. طبعا ده يبدأون بالإيه؟ يبدأون بالمذكر لأنه هو الأصل. فإحنا هنا في قابلنا أصلين. الأصل الأول إن الأصل في الأسماء التذكير والتأنيث فرع دخيل عليها. أيضا الأصل في التأنيث في علامات التأنيث التاء. تمام. الأصل في علامات التأنيث هي التاء والألف والألف المكسورة والألف الممدودة هي يعني دخيلة عليها أو إيه أو فرع على الأصل. فقال المذكر والمؤنث. قال ينقسم الاسم إلى مذكر وكرجل وإلى مؤنث والمؤنث قسمان. قال في الحاشية اعلم أن الشيء إذا تميز فيه الذكر من الأنثى فاللفظ الدال على الذكر مذكر حقيقي ولو كان بعلامة التأنيث زي ما قلنا زي طلحة أو معاوية. وإن سمي حينئذ مؤنثا لفظيا لأن في لفظه علامة التأنيث. واللفظ الدال على الأنثى أي ذات الحري. الحري هو الفرج كما قلنا صح. أو ابن مالك قال إيه في لما جاب كلمة حري أو مفهم ذات حري مش كده أو مفهم ذات حري. فالحري عندهم إيه الفرج. وقلنا هذه حري كلمة حري على وزن إيش ها فعل لأنها أصلا حرح مش كده حرح. فحرح فعل لكن هو شالوا منها الحاء فأصبحت حري يعني فعل. تمام. وتجمع على أحراح وتجمع على أحراح يبقى أفعال. تمام. يرجع لها الإيه يرجع لها الـ أيوة يرجع لها المحذوف لأنه جمع التكسير والتصغير يرد الإيه الأسماء إلى أو يرد المحذوف. تمام. زي يد لما تيجي تصغرها تقول يدية رجعت إليها الياء اللي إيه حذرت منها اعتباطا. وأيضا لما تيجي تصغر هذا هتصغر إيه هتقول حريح حرن حرن هتصغرها على حريح وتجمعها على أحراح وترد إليها الحاء الإيه المحذوفة منها اللي تكلم بها الإيه العرب. ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستحلون الحرة. تمام. ويستحلون الحرة وبعضهم يشددها وليس بصواب يعني لأن بعضهم تسمع يقول يستحلون الحرة يستحلون الحرة. لا هي أصلا ليست الحرة لأن الناس اعتادوا على الكلمات الثلاثية فالشيء يقول إن دي إيه الراء مشددة زي مادة وشدة. تمام. فإيه فيقول يستحلون الحرة على أساس أن الحرة هو الفرج. لا هو أصله ويستحلون الحرة لأن أصلها الإيه الحرح. تمام. قال وإن سمي حينئذ مؤنثا لفظيا واللفظ الدال على الأنثى أي ذات الحري مؤنث حقيقي ولو خلا من علامة التأنيث. تمام. زي زينب وسعاد. وما لم يتميز فيه الذكر من الأنثى ظاهرا فما التحقت به علامة التأنيث كنملة وبعوضة يسمى مؤنثا مجازيا. تمام. وما خلا منها كثعبان وبرص ويسمى مذكرا إلا ألفاظا سمعت من العرب على حكم المؤنث وهي خالية من علامته أو من علامة كشمس وعين ودار. تمام. فكلمة شمس هتقول طلعت الشمس وتقول هذه الدار وعند التصغير هتجيب لها التاء كلها تقول في شمس شميسة وفي دار دويرة وفي عين عيينة ومنها سفيان بن عيينة وفي أذن أذينة. فتجيب لها تاء إيه عند التأنيث لأن دي قاعدة التصغير. هيأتي معنا التصغير إن شاء الله تعالى. فقاعدة إن عند تصغير الاسم الثلاثي المؤنث الخالي من التاء أنك عندما تصغر تأتي له بالتاء. فدار هي مؤنث ثلاثي ليس في علامة تأنيث فعندما تصغره هتقول دويرة ونار نويرة مالك بن نويرة تمام، وشمس شميسة وعين عيينة وأذن أذينة تمام هكذا. طيب نرجع إلى المتن. قال والمؤنث قسمان، مؤنث بالتاء مذكورة كامرأة أو مقدرة كشمس، ثم مقدرة لأنها ترجع له في الايه في التصدير يعني، ومؤنث بالألف مقصورة أو ممدودة أي حال كونها مقصورة أو ممدودة، فالمقصورة ألف مفردة زائدة في آخر الاسم كذكرى وجرحى وكبرى تمام، فهذه ألف الايه ألف التأنيث المقصورة. والممدودة والممدودة ألف زائدة في آخره أيضا قبلها ألف، يقصد الممدودة أصلها ألف وألف وبعدين الألف الثانية هتقلب إلى همزة، لأن قاعدة الألف أو قاعدة الحرف العلة وهي قاعدة صرفية ستأتي معنا في الإعلال إن شاء الله تعالى، إن الحروف العلة الواو أو الياء أو الألف إذا تطرفت بعد ألف زائدة قلبت همزة، كما في ايه كما في سماء اصلها سماو سماون فتطرفت الواو فاصبحت سماء، وبناء اصلها بناي تمام تطرفت الياء فاصبحت بناء، وحمراء اصلها حمراء الف والف حمراء فتطرفت الالف فانقلبت الى ايه الى همزه، فهم مقصودهم ان الالف الممدود ان الماده اصلها ايه اصلها انها تطرفت ألف بعد إيه بعد ألف زائدة فتنقلب إلى إيه إلى همزة. قال والممدودة ألف زائدة في آخره أيضا قبلها ألف فتقلب هي همزة، كحمراء أصلها حمراء وعاشوراء أصلها عاشوراء، فالألف الثانية تقلب إلى إيه إلى همزة. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى شباب في شرحنا لابن عقيل عندما نصل إن شاء الله تعالى نشوف الجزء الثاني الآن أو انتهيتم من الجزء الثاني، سيأتي معنا في الجزء الرابع وأوزان المؤنث أو هيأتي بها إيه هيأتي بكل أوزان إيه المؤنث العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى. شوفوا قال إيه ابن مالك رحمه الله تعالى قال إيش قال علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، في التاء مقدرة يقصد إن كتف لما تيجي تصغرها أيضا زي ما قلنا في عين عيينة وأذن أذينة ونار دويرة وفي دار دويرة، هنا نفس الشيء كتف كتيفة الصغرة تقول كتيفة، ويعرف التقدير بالضمير أي عود الضمير على الكلمة يدل على تأنيثها ونحوه كالرد في التصدير تمام، لما تردها في التصدير تمام. وبعدين ابتدى يجيب لك ايه اوزان والف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو انثى الغر اي الغراء، والاشتهار في مباني الاولى اللي هي الالف المقصوره يبديه وزن اورض وطوله، هيبدا يدي لك اوزان المؤنث بالالف المقصوره وزن اورض وطوله ومرط ووزن فعل جمعا او مصدرا او صفه كسبعا وكحبارة ثمها صبقرة ذكرى وحسيسة مع الفقرة كذاك قلويطة مع الشقارة، دي كلها أوزنة دي بيجيب أمثلة أوزنة دي أوزن الإيه المؤنث. لما جاء في الإيه في المد قال لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعلاء وفعلاء، ثم فعالة فعلولة فاعولة وفاعلاء فعلية مفعولة، ومطلق العين فعالة وكذا مطلق فاء فعلاء أخذ، فدي أوزان المقصورة والممدودة هي أوزان محددة معينة ستأتي في ألفية ابن مالك إن شاء الله تعالى. قال في الحاشية تأنيث أحمر وعاشوراء بمعنى عاشر المحرم، وتأنيثه إمارة النقل من الوصية إلى الاسمية، واعلم أن الأصل في التاء أن تدخل في الأوصاف فرقا بين مذكرها ومؤنثها، فلا تلحق الأوصاف الخاصة بالنساء كحائض وطالق ومرضع تمام. ليش؟ لان دي مش محتاجه، لانه ما ما ما فيش رجل حائض وامراه نقول حائضه، فالاتيان بالتاء هنا تبقى زياده ما لهاش لازمه، والعربيه يعني منزهه عن الايه، عن مثل تلك الزيادات يعني، لانه ايش فائدتها؟ ما احنا بنقول مسلم ومسلمه وتقي وتقية علشان نفرق بين الايه الذكر والانثى. طب ما فيش فايده ان احنا نقول حائضه، لانه ما فيش رجل حائض، تمام. وبالتالي الاشياء او الصفات التي تختص بالانثى لا يصح انك تاتي فيها بالتاء. طيب، في قوله تعالى ايه، يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت، قال مرضعه صح، فاحنا بنقول ان المفروض تقول ايه مرضع، تقول جاءت امراه مرضع، ولا تقول مرضعه او هذه مرضع، لان ما في رجل مرضع. فمرضع هنا يا شباب، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، المقصود المرضعة هنا هي التي تمارس الرضاعة. يعني ايه؟ يعني كأنه المرضع هي المرأة التي ترضع وإن كانت في هذا الوقت ليست مرضعا، لكن المرضعة هي التي في يدها ابنها بترضعه، وده أبلغ. المرضعة، المرضعة بالتاء، هي التي في يدها ابنها ترضعه، وهي مرضع حتى ولو كانت لا ترضعه. يعني تطلق كلمة مرضع بدون التاء على المرأة اللي عندها ابن في سن الرضاعة، بترضعه في أوقات دون أوقات، صح؟ لكن لا يقال مرضعة إلا وهي بترضع ابنها. علشان كده هي أبلغ لما قال تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني ابنها في حضنها هتسيبه وتهرب، فده أبلغ، لأنه ليس المراد أنها في فترة الرضاعة، أنها عندها أولاد في سن الرضاعة، لا، المقصود أنها مكة ابنها ترضعه هتذهل عنه بسبب القيام، فده أبلغ. ليس المقصود أن هذا يعني كأنه يراد انه ايه، انه يعني اشد الشيء الذي يحرص عليه الانسان سيذهل عنه عند قيام القيامة لشدتها. يعني الام ليس عندها يعني زي ما تقول ايه احب من وليدها الضعيف اللي هو في سن الرضاعة، تجد الشفقة تكون عليه اشد، يعني لما يكبر شوية يبقى تخف الخوف عليه، صح؟ لكن في سن الرضاعة وهي بترضعه، تمام، مكتب ترضعه وانها تسيبه تجري او تسيبه تبدع عنه، تذهل عنه خلاص، مش في حسها، في حسها اللي بيحصل. فده يدل على ايه؟ ده قد تكون ابلغ شيء في مسألة الذهول عن الاشياء اللي بيهتم بها الانسان، وده يدل على شدة شدة الامر، اسأل الله السلامة، تمام. يعني فده التعبير، فالتعبير القرآني بليغ، لان بعضهم يجي يفتكر انه ايه، انه هنا في اشكال. قال انتم تقولوا انه ايه، ان احنا نقول مرضع ولا نقول مرضعا؟ نعم، في الوصف العادي لما تيجي امرأة اصلا هي المرأة مثلا عندها ابن في اطار سنتين بترضعه، صح؟ فتسمى في تلك الفترة، سواء كانت ترضعه الان او تسمى مرضع، تمام، وان كانت لا، يعني نقول هذه مرضع وان كانت لا ترضع الان، تمام. لكن المرضعة اللي وردت في القرآن المقصود بها انها مسك ابنها وايه وترضعه، تمام. وهل في يعني ذكر يميز هذه يعني ايه؟ هل في رجل مرضع يعني حاليا مثلا نقول هذه الرجل موجود؟ لا ما فيش، لكن ده علشان يميز بين الحالين، علشان يميز بين حاليها، مش تمييز، علشان يميز بين حاليها، ان ليس المراد مرضع انها في سن ترضع فيها ولدها، لا، ده هو يريد ان يقول مرضع في ده ابنها، فهمت؟ فالتفريق هنا ليس بينه وبين المذكر، وانما بين حالين، لان كلمه مرضع تطلق على المراه التي ترضع وان كانت لا ترضع في تلك الايه حاليا، لكن مرضعه تطلق عليها وهي ترضع ابنها، اه، ولا تطلق عليها وهي لا تمارس الرضاعه وان كان ابنها في سن الرضاعه، تمام، فلا يقال عليها مرضعه إلا وهي ابنها، ابنها على صدرها. فللتفريق بين الحالين وليس التفريق بين الايه، بين الذكر والأنثى، يعني. تمام. ممكن هو عموما دي قاعدة صحيحة على وجه الغالب، إن زيادة المبنى تدل على زيادة معنى صحيح، وهو زيادة معنى صحيح. قال واعلم أن الأصل في التاء أن تدخل في الأوصاف فرقا بين مذكرها ومؤنثها، فلا تلحق الأوصاف الخاصة بالنساء كحائض وطالق ومرضع وسيد، ولا الأسماء الجامدة إلا قليلا كامرأة وإنسانة. حتى كلمة إنسانة في بعضهم ينتقدها، يعني يقال أنه يطلق على المرأة إنسان كما يطلق على الرجل، ولكن استشهدوا بقول الشاعر: إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل، إذا زنت عيني بها فبالدموع تبتسم. تمام. فقالوا أن الشاعر تقريبا ده كلام أبي نواس أو بشار، فقالوا إن إيه؟ قال بعضهم إنسان، لكنها ليست اللغة العالية. اللغة العالية أن إيه؟ يقال إنسان على المرأة والرجل، حتى لبعضهم يخطط كلمة إيه؟ كلمة إنسانة. تمام. اشتهرت في لغة المتأخرين، اشتهرت في لغة المتأخرين يقول لك إنسان محترم وكذا، المفروض يقول إنسان محترم، هذه إنسان محترم. تمام. إنسان محترم. إنسان محترم. نعم. فكلمة إنسان تطلق على الرجل والمرأة ككلمة زوج، أيضا كلمة زوج زي كلمة زوج بالضبط. إن إيه؟ وفي لغة نادرة زوجة، قالوا إن إيه؟ ورد عن عمار بن ياسر إن قال: والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم. وإلا في القرآن لغة أنها زوج، في القرآن ما تكلم عنها إلا بالإيه؟ إلا بكلمة زوج، ولم يرد في القرآن زوجة. تمام. وإنما وردت في كلام كما قلنا بعض الصحابة كعمار قال: والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم، فاستدل بها العلماء على الجواز يعني، لكنها ليست اللغة العالية ككلمة إنسان. نفس الشيء ليست اللغة العالية أن يقال إنسان، ولكن اللغة العالية في أن يقال للرجل والمرأة إنسان ويقال للرجل والمرأة زوج، ولكن اتفقوا أن في الفرائض لا بد أن تقول زوج وزوجة للتمييز، لأنه حتى لا تختلط المسائل. تمام. فتقول مات عن او مات الميت عن زوجة او مات الميت عن زوج، فالزوج للرجل والزوجة في المرأة، ده اصطلاح الفرضيين، ده لا يخرج عنه. لكن نحن نتكلم على الايه؟ على اللغة الفصيحة. فاللغة الفصيحة هي لغة القرآن، انه عبر عن المرأة بزوج، اطلحنا له ايه؟ زوجه، ما قالش اطلحنا له زوجته. تمام. فقال زوجه، فالاصح في إنسانة أن يقال إنسان للرجل والمرأة، ويقال في زوج للرجل والمرأة. ولغة إنسانة وزوجة هي لغة يعني نازلة أو نادرة، جوزها بعضهم ومنعها آخرون. تمام. نعم. هذه زوجك، هذه زوجك، أيوة نقول كده. هو في القرآن، القرآن قال قال إيش عن المرأة؟ ها؟ بس لا، إحنا مش متعودين على على العبارة. بس قال كيف حال زوجك؟ لو هي امرأة أو رجل، لأن أصل الزوج زي ما تقول إيه؟ زي الشفع يعني، الإيه اللي بيزوج معك، فكلاهما زوج للآخر. تمام. هي بتتممه ودي بتإيه؟ ودي بتتمم. زوجين، أي زوجين يعني متزاوجين، يعني زي ما تقول شيئين مع بعض، اثنين مع بعض، اثنين مع بعض. فهي زوجته وهو زوجها، يعني زي ما تقول زي الشفيعين، ده شفيع لده وده شفيع لده. لأن الشافع اللي هو جعل الواحد ثنتين، فلما يكون عندك اثنين فكلاهما شفع الآخر، صح؟ فكلاهما شفع الآخر. هذا جعل ده جعل صاحبه اثنين، وده جعل صاحبه اثنين، انت واحد والثاني واحد، كلاكما تنى صاحبه، فكلاكما شفع صاحبه. والزوجان نفس الشيء، كلاهما كان كلاهما مفرد، فكلاهما زاوج صاحبه. كان ايه؟ كان السماء سيكون ذا الاثنين. ليش اتيت بها منين؟ صحيح. يعني مثلا الأخذ الرجل يعني الرجل والمرأة يكون معا، يعني أخرجنا عن الإسعانة ويكون أخرج من الطبيعة الزواج، هي فطرة، صح؟ وهو هكذا يعني فطرة الله أن خلق الكون كله، صح؟ الكون كله متزاوج. الحيوان نفسه فطرة فيه وكلام زي كده يعني، والحاجة اللي جعلها في الناس نفس الفطرة، يعني الفطرة الإنسانية إنها إيه؟ لأن دي من أسباب تعمير الكون، يعني لأنه يعني لولا هذه الفطرة ما كانش الكون تعمر يعني، لأنه مثل تلك المزاوجة أو الزواج أو غيره مسؤوليات ومتاعب صح، لولا أن الله جعل الفطرة في الناس أنه كان الناس تتخلى عنه، قل لك بس احنا بطلنا لأنه مشاغل ومتاعب وأولاد وتكلفة وكلام زي كده ومش عارف إيش إيش، لكن الله جبل الناس وجعل فيهم فطرة وجعل فيهم حاجة نفسية وحاجة جسدية، حتى أنه إيه حتى أنه يتعب كذا علشان يتزوج أو شيء من هذا القبيل، فتتم دورة الكون ويعمر الكون وتستمر الايه وتستمر الحياة. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما يريد شيئا يضع فيها يعني شيء ولو شيء يسير، لكن تجد هذا الشيء اليسير انه فيه عمارة الكون. هذه الحاجة الطبيعية والفطرة في المزاوجة كما قلت هي سبب اعمار الكون، وإلا كما قلنا كان كل واحد في ايه في نفسه، كان توقف الكون عند حد معين ولم يستمر التوالد والتناسل بين الناس فينتهي الناس عند فترة معينة، لكن يريد الله سبحانه وتعالى أن الكون يستمر حتى يقيم عليه القيامة، فتستمر التناسل والتواجد من الناس حتى يريد الله سبحانه وتعالى يقيم القيامة والناس موجودون. فده من حكمة الله سبحانه وتعالى فترة صغيرة توضع في الايه. هل يعاقب هذا الشيطان على الذين يتأخرون لأولاد العلم، يعني يتأخرون عن الزواج لحديث طلب العلم؟ لا لا يعاقب، لأنه المسألة هي حاجة الآن زي يعني هي حاجة، لكن بعض الناس قد تتغلب على حاجاتهم وليس الأصل، يعني الحصول على بيت ده حاجة، الحصول على مثلا يعني راحة في الطعام والشراب، لكن ممكن تجد من يزهد أو من عنده ما يشغله أو شيء من هذا القبيل يعني فتغلب على حاجته، فهو ليس شاذا لكن هو مقاوم لإيه؟ مقاوم لداء فطري. فإن كان عنده ما شيء شغله فربما يلهي عن ايه عن هذا الداعي أو يساهيه تمام. أما ما سوى ذلك فهو يستجيب للفطرة كما جبله الله سبحانه وتعالى يعني. تمام. لا لا هذا الظاهر هذا اصطلاح يعني هذا يشبه الاصطلاح يعني خص به لانه ايه لانه هم غالبا المتصاحبان وكذلك تقول المتصاحبان رسميا تمام، فكانما خصت بهما من باب الايه من باب العرف والايه والعاده، والا فكل اثنين زوجان يعني حتى لو كانت المراه والرجل متصاحبين يعني في وليس والعلاقة ليست سليمة يعني شرعا فيصح أن يقول هم متزاوجان ليس بالمعنى الشرعي للصلاح، لكن أصبحت بعد كده معنى الصلاحي يعني لغة أي اثنين مع بعض فهما زوجان، لكن المعنى الشرعي للصلاحي أصبح إيه أصبح محمول على الزواج الشرعي، فلا يطلق على رجلين متصاحبين أنهما زوجان، ولا رجل مثلا عشيق لامرأة أو مصاحب لها لا يطلق عليهما زوجان من باب الاصطلاح، وإلا ففي أصل اللغة يمكن أنه أي اثنين زي في الحيوانات من كل شيء خلقنا زوجين معناه أن الحيوانات زوجين مع أنه ما فيش لا عقد نكاح ولا شيء من هذا القبيل تمام. حتى الشيئين اللي يعني أنت لو جبت خشب عاشق ومعشوق يدخل الخشبة في الأخرى أو تجتمع خشبتان هم زوج تمام، ليش في تداخل بينهم؟ فده من الناحية اللغوية يعني، لكن الزواج أصبح مصطلحا شرعيا مراد به العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة اللي أباحها الشرع بالإيه بالعقد الشرعي الإيه في وجود الولي وفي غيرها من شروط النكاح تمام. طيب قال من الأوصاف ما ورد المذكر المؤنث بصيغة واحدة كصبور وشكور وجريح وقتيل، هي عموما صيغة فعول وفعيلة شباب تأتي للمذكر والمؤنث بس بتفصيل يعني ليس محل تفصيلها الآن يعني مش ليست مطلقة يعني لكن بتفصيل فإيه ربما لو جاء أشرنا إليه إن شاء الله تعالى. طيب نرجع إلى المد. نعم الصيغة الوزن يعني كما قلنا الصيغة بمعنى الوزن والهيئة، الصيغة هي الوزن والهيئة، هتجدوها موجودة عندكم في ورقة الميزان الصرفي، هتجد في الناحية كتبت الصيغة الوزن المثال الكذا من ضمنها ها البنية، فالبنية والصيغة والوزن وكل دي بمعنى ايه بمعنى متقارب. قال رجعنا إلى المد قال وينقسم أيضا إلى صحيح ومقصور ومنقوص. دي قسمة الايه؟ رجعنا إلى قسمة الأسماء. هو انتهى من الكلام على المذكر والمؤنث، كانوا قال ينقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث، دي تقسيمة. تقسيمة تانية من ناحية الصحة والاعتلال، فقال صحيح ومقصور ومنقوص. تمام. المقصور اللي هو أخره ألف، والمنقوص اللي أخره ياء. تمام. المقصور زي الفتى والعصا، ما كان ايه كل اسم معرب اخره الف لازمه، صح؟ زي الفتى والعصا. واما المنقوص كل اسم معرب اخره ايه؟ ياء لازمه، مكسور ما قبلها. ولم نقل في المقصور الف لازمه مفتوح ما قبلها، لان كل الف مفتوح ما قبلها، فما مش ما ما ما ما هوش. ولو ذكروا بعضهم يذكر على سبيل التوضيح وليس على سبيل النقيد له له معنى مخالف، يعني بخلاف لما نقول ايه الاسم المنقوص وكل اسم معرب اخره ياء لازمه مكسور ما قبلها، فيفهم منه ان كان معنى اسم معرب اخره ياء لازمه ليس مكسورا ما قبلها ككلمه الكرسي او كلمه الضابي فليست من منقوص. تمام. قال وينقسم ايضا الى صحيح ومقصور ومنقوص. فالمقصور ما كان اخره الفا لازمه كالهدى والمصطفى. تمام. قال في الحاشية أما ما آخره ألف غير لازمة بل مزيد للتأنيث مثلا ككبرى فلا يسمى الاسم بها مقصورا. تمام. والمنقوص ما كان آخره ياء لازمة مكسورا ما قبلها كالداعي والمنادي. قال أما ما آخره ياء غير لازمة كعبادي أو عبادي، يعني سواء دي أو دي، أو ياء غير مكسور ما قبلها كضابي فلا يسمى منقوصا، لأن عبادي أو عبادي الياء زائدة، وضبي الياء صح موجودة وأصلية لكن قبلها ساكن ضبي، فليست إيه؟ فليست اسما منقوصا. لما آخرها ياء لازمة، صح اسم ضبي اسم معرب آخره ياء لازمة لكن ليس مكسورا ما قبلها، لأن الباء في كلمة ضبي ساكنة، صح؟ تمام. والصحيح ما ليس كذلك، يعني الصحيح ما ليس آخره ألف لازمة ولا ياء لازمة مكسور ما قبلها يبقى أيوة صحيح، فزيد محمد علي كذا، وهيدخل فيها الاسم الممدود، لأن في بعضهم يقسم إيه إلى صحيح ومقصور ومنقوص وممدود، وبعضهم يدخل الممدود في الصحيح، علشان كده قال في الحاشية قال وهو يشمل في قوله الصحيح والصحيح ما ليس كذلك، قال وهو يشمل الممدود كحمراء، ومنهم من يعده قسما مستقلا. تمام. يعني في بعضهم يقول ان الاسم ينقسم الى صحيح ومعتل، وبعدين المعتل عبارة عن المقصور والمنقوص، وبعضهم يقول لا ينقسم الاسم الى صحيح ومعتل، والمعتل عبارة عن المقصور والمنقوص والممدود، فاما القسمة صحيح ومقصور ومنقوص وممدود، او انه صحيح ومقصور صحيح ومقصور ومنقوص، وساعتها الممدود يدخل في الايه؟ يدخل في الصحيح. تمام. فالمسألة الصلاح لا مشاحة في الصلاح، ما بيش مشكلة يعني. قال كشجرة، والصحيح ما ليس كذلك كشجرة وكتاب، واذا نون المقصور حز اخره مطلقا وكذا المنقوص في حالة الرفع والجر، واذا نون المقصور حز اخره مطلقا، وده بيسبب اشكال عند الطلبة. مسألة تنوين المقصور دايما ايه يجي تشكل عليهم، يقول لك ايه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين، فيجي يقول لك يا شيخ ده مرفوعة زي قالها ايه قالها النصب ده، صح؟ ده سؤال يتكرر فيه عدة مرات يعني، فايه يقول لك هدى، الحقيقة شباب انها هدى عبارة عن ايش؟ شوف عبارة عن الهاء والدال والالف، صح؟ فاللي بيحصل يا شباب ان الايه؟ ان هذا ساكن، فلما بيجي ينون النون ساكنة مش التنوين ساكن، فبيلتقي ساكنان فبيروح حرف العلة، فهدى فده عبارة عن التنوين، بس التنوين يا شباب التنوين هو بياخد شكل الحرف اللي قبله، صح؟ انت ما تيجي ايه شوف جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد صح، فالتنوين بياخد ايه؟ بياخد شكل الحرف اللي قبله صح. حتى نحن بنكتبه في حالة الرفع ضمتين، وفي حالة النصب فتحتين، وفي حالة الجر كسرتين صح. فهنا يا شباب التنوين ايضا حقه ياخد شكل الحرف اللي قبله، وشكل الحرف اللي قبله مفتوح مش الدال مفتوحة لازم، ما هو الالف مش مفتوح ما قبلها، مش هدى هدى الدال مفتوح ما قبلها شباب. فانت لما تيجي تشيل الالف اصبح لازم تفتح التنوين صح، تفتح التنوين، بس ده ليس اعرابا يعني، ده نتيجة تركيبة الكلمة. فبالتالي لما تقول هدى من المتقين ده ليس لانه هدى موصولة بل طبيعة التنوين. فبالتالي كل اسم مقصور هينون بتلك الطريقة، سواء كان في حالة رفع ولا نصب ولا جر. خاص الاسم المقصور لانه في عنده مشكلة اخره الف، لما تيجي تنونه يلتقي ساكنين هتروح الالف، علشان كده شوف قال ايه، واذا نون المقصور حذ اخره مطلقا، اخره انه الالف، شو كل اسم المعرب اخره الف لازمة. فده التعليل انك ايه تجدها منونة تنوين النص. فيجي الطالب يقول لك يا شيخ كيف هي منصوبة، قلنا يا ابن هو المقصور بيظهر عليه اي علامة اعراب. فما تيجي تقول الهدى للمتقين يقول قلنا فيه اصلا المقصود تظهر عليه اي علامة اعراب، ما يظهر عليه لا رفع ولا نصب ولا جر. فانت ما تاخدش السماع هنا، لان ده تنوين اجباري، بسبب انه ايه، ان التنوين بيتبع الحرف الاخير، والحرف الاخير في الكلمة هنا الدال، والدال مفتوحة بلا شك لان كانت قبل الالف، فلما شلنا الالف فالتنوين هيبقى بطعم الفتحة. فوضح لكم الاشكالية دي، لان بتشكل عند كثير من الطلبة يجي يجد التنوين في موضع رفع او في موضع جر، فلما يجي يوصله يجد ايه، يجد يظهر كأنه منصوب، والحقيقة ان هنا ليس منصوبا، لكن ده اجباري لانه الايه، لان الحرف قبل الاخير اللي هو زي في هدى الدال او المصطفى الطاء لازم يكون مفتوح صح، مش قبل الالف لابد ان يكون مفتوحا، والمفروض الاسم مقصور اخره الف لازمة. فبالتالي انت لما تيجي تعمل التنوين في اي وضع للكلمة في حالة رفع ولا نصب ولا جر هيطلع شكل الايه، شكل المنصوب، فيصبح هدى. فكلمة هدى، كلمة هدى دي هتكون في اي مكان الا ان تقف فتقول هدى، فطبعا ما فيش تنوين. لكن لما تيجي تنون هيطلع التنوين بطعم الفتحة، فلا تعتقد انه ايه، ان الكلمة منصوبة. حتى لو كانت منصوبة التنوين ده مش ناتج عن النص، ده هو بيعرف بحركات مقدرة حتى في حد النص. فانت ما تيجي تقول هدى هتقول خبر على خبر مرفوع بضمة مقدرة تمام، هدى للمتقين، وللمتقين جار ومجرور. نعم نعم، مين اللي قال لك هو مش ممنوع؟ مين اللي قال لك ان من اين لك قاعدة ان الاسم المقصور، الاسم المقصور ممنوع من الصرف؟ هل معنى قاعدة تقول ان الاسم المقصور ممنوع من الصرف؟ ادوا لي قاعدة. ها، واحنا وهل معنى قاعدة ان كل ما اخره الف ممنوع من الصرف؟ التبست عليكم بالف التأنيث دي اللي انت بتتكلم عليها، الف التأنيث ده متى بقى؟ لما يكون من وزن من الاوزان اللي انا ذكرتها لكم من شوية صح، ده ما ينون سليم. يبقى ليس كل الف، لانه انت بترجع تقول ايه الممنوع من الصرف من من من العله التي تقوم مقام علتين ان ينتهي بايه، بالف التانيث صح. طب وهي هدى دي الف التانيث، ليست الف التانيث كل. طب كيف اعرف الف التانيث؟ يبقى بالاوزان اللي انا ذكرتها قبل قليل وايه، واستصعبتوها او وجدت انها إيه؟ انها صعبه تمام. لا، فهي دي الف التانيث زي ما قال ايه رحمه الله تعالى. زي ما قال ايه، شوف لما قال والاشتهار في مباني الاولى، مباني الاولى يعني الايه، المؤنث اللي اخره الف، يبديه وزن اربة، فما كان على وزن يشبه اربة والطولة ومرقة ووزن فعلة جمعا او مصدرا او صفة كشبعة وكحبارة ثمها سبطرة وذكرى، ذكرى وحسيسة مع الكفرة كذاك خليطة مع الشقارة. فان كان واحد من دي امنعه من الصرف. طب هدى واحد من دي؟ مش واحد من دي تمام. فانتوا تنتبه عليكم بتفتكروا ان كل الف تمنع من الصرف، لا، ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، وليست كل ألف ينتهي بها الكلمة هتكون إيه؟ هتكون ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. لا تكون ألف التأنيث إلا إذا كانت على تلك الأوزان المحصورة، حوالي 10 أوزان، ستأتي معنا بالتفصيل عندما إيه؟ يأتي دراسة المؤنث في كتاب ابن عقيل. لأن حق الكلمة إذا لم تكن حق طبيعي للكلمة، إذا لم تكن حقك تأكل وتشرب، حق الكلمة التي ليس معها مشكلة إنها تنول، ده حق طبيعي مقرر في الأمم المتحدة للكلمات، فلا تمنع الكلمة من التنوين إلا إذا دخلت عليها أل أو أضيفت أو كانت ممنوعة من الصرف، فده حق، فلترجع للأصل، أنت اللي تسأل، مش جاي تسأل ليه بتنونها، أنت اللي تسأل لما تريد منعها من الصرف. زي واحد يجي يقول فلان ده ملعوه احبسوه، ايه ليش؟ او يجي يسأل لنا ليش بتحبس فلانا؟ لا انا سألك ليش تريد حبس فلان؟ فده نفس الشيء، ليش تريد تمنعها من تنوينها؟ وده حقها الطبيعي في اللغة. الاصل في الاسماء يا شباب التنوين ولا عدم التنوين؟ يبقى بالتالي لا تمنع الكلمة من التنوين الا بدليل، فالدليل عليك وليس عليك، لأننا أعطيتها ما هو الأصل. واحد مسلم بيصلي، ما جيت يقول لي ليش بيصلي، لما ما يصليش تعالى قل لي ليش ما بيصليش، لكن ده نومتها فأنت المسؤول، تريد منعها من التنوين قل لي ليش يمنعها من التنوين ونمنعها لك لو إيه، لو أتيت أو أدليت بحج. خلصت ها؟ ما هو بحث يعني الآن أنت لازم تجيب لها تنوين. طب خليني أكمل الجزئية ده علشان أقف على شيء وبعدين إيه قل لي إيش المقصود. المهم وإذا نوين المقصود حذفها آخره مطلقا، وضحت شباب، وكذا المنقوص في حالة الرفع الجر، لأنك بتقول جاء داعي مش كده؟ تمام، ده ما على أصلها، بس لكن لما تيجي تنطقها توصلها، يعني الآن أنت لما تيجي تقرأها كيف تقرأها؟ هدى صح، هدى للمتقين، وحتى يجي يقول لك في احكام الايه التنوين وبعد لام هت ايه هتبرم مش كده، ابرم بدون غنه مبني على ان في تنوين ولا ما فيش تنوين، في تنوين مكتوب والالف مكتوبه، لانك لما تيجي تقف عليها هتجيب الالف هتقول هدى صح، لكن لما تيجي توصلها هتشيل الالف وتجيب التنوين وتعمل الابرام بغير غنه سليم. لكن السؤال هي أن مكتوبة المصحف على صورة الياء، كأنها الألف الأصلية لهدى. ما هي الألف دي أصلها ياء، مكتوبة على هيئة الياء. ما هي مش هدى هكذا، دي كتابة ألف هدى، لأن أصلها ياء، يهدي هداية أصلها ياء. لا لا لا لا، هي ألف الكلمة الموجودة دي، ألف الكلمة، هات المصحف، هذه الألف ألف الكلمة نفسها. ها؟ أيوة، شوف الكلمة هدى، شوف مكتوب الألف ومكتوب تنوين، مكتوب تنوين على الدال، على أساس إنك ما تقف هتأتي بالألف تقول هدى صح، توصل تقول هدى للمتقين، هدى للمتقين، فايش الاشكال هنا؟ دي الف اللي هي الف الكلمة الاصلية. الاشكال انه مكتب الالف التنوين على صورة الياء، مش الف التنوين دي يا بني، دي الف الكلمة اللي انت شايفها دي الف الكلمة، هدى مش فيها الف، دي الف الكلمة، التنوين هنا ما كتبوش الف، هو كتبه شرط فين بس، انت عايز تفهم يعني هو كتب في المصحف اهو امامي، كتب الالف دي الالف الكلمه العاديه، وحط على الدال شرطتين فتحتين، تمام، فده جمع بين الامرين، ف فإن وقفت قلت هدى وأتيت بالكلمة على أصلها لأن الكلام ده عند الوصف تمام. وإن وصلت شلت الألف وأتيت بالتنوين وعملت ما يلزم من إيه من تنوين بغير غنة ما فيش إشكال فهي واضح يعني فهم. لا لا التنوين هو في الحقيقة حتى تجد بعض في بعض المؤلفات يكتب لك كده مثلا ايه محمد شوف محمد يكتب لك التنوين ده صح هو التنوين على الحرف الاخير هو متصل به مش ما هو ده اخر حرف في الكلمة فاخر حرف في الكلمة هو ده ايش الدال صح فهو بيكتبها ساعات على الحرف الاخير بتكتب كده في بعض الكتب صح محمدا تلاقي يكتب لك على الدال التنوين صح وفي المصحف تقريبا بيكتب كده لانه بيلحق الحرف ده مباشره وبعضهم بيكتبوا على الالف نفسها تمام ما فيش مشكله عادي تمام وهو علشان كده كتب الالف حق هدى ما كتبهاش زي الف محمدا ما كتبهاش الف عموديه كتبها الف على هيئه الياء البطه دي اللي هي لان اصلها ياء لان دي قاعده الايه احنا في معها قاعده بنيه الكتابه شوف احنا بنكتب الفتى بنكتب الفتى بشكل الياء صح لكن عطى كده صح دي معها قاعده الكتابه لو كان اصلها واو ايه بتكتب الف لو كان اصلها ياء بتكتب ايه بتكتب على هيئه الياء صح فالالف كده كان هدى في الفها مكتوبة غير العصا لما لأن الهدى إشارة إلى أصلها إنها أصلها لا فتكتب في صورة الياء والعصا بتكتب ألف عمودية إشارة إلى أنها الواو واضحة تمام طيب قال وكذا المنقوط في حالة رفع الجر تقسيم الاسم إلى مفرد وغير المفرد ينقسم الاسم أيضا إلى خمسة أقسام دي بداية إيه بداية درس جديد الكلام على إيه على التسمية والجمع إيه وجمع المذكر السالم وجمع الإيه وجمع المؤنث السالم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.